ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله عز وجل اختص الإسلام كونه الرسالة الخاتمة، الرسالة الخاتمة الشاملة. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وارتضى أن يكون الإسلام هو النموذج الذي يتبع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو الدين الذي لخص بقية الأديان وختمها وأصبح هو النموذج الذي ارتضاه المولى عز وجل للبشرية جمعاء أن يتبع إلى يوم القيامة. قال تعالى: أفغير دين الله تبغون وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وقال جل جلاله على لسان نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. أمر سيدنا نوح أن يكون من المسلمين. فرسالة جميع الرسل والأنبياء هي الإسلام. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل أمة مسلمة للمولى عز وجل، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم قال: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى واختار لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالدين عند المولى عز وجل هو الإسلام. ويكفي المرء فخرا أنه منتمي إلى هذا الدين الذي اصطفاه المولى عز وجل من اليهودية والمسيحية وغيرها من الأديان، كل يوم يطلع دين جديد. فيكون الإسلام هو الخلاصة، هو النموذج، هو المثال. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. أي إنسان شجي سيخلق لم يؤمن بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع وعقائد، نصراني، يهودي، هندوسي، زرادشتي، كل شيء، أي ديانة، علم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالذي أتى معه وأتى به ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. فالإسلام رسالة عالمية، مش رسالة مخصوصة للعرب، مش رسالة لجنس معين، لعرق معين، لطائفة معينة. هو دين عالمي. إن الدين عند الله، ما قالش عند الغرب أو عند العرب أو عند الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى والأقصى، عند الله الإسلام. فهذه رسالة عالمية، رسالة شمولية، فيها خبر ما كان وما هو كائن وما سيكون، هي رسالة شاملة كاملة. ويكون الاصطفاء فيها إلهي، فالاختيار هو من المولى عز وجل. الإسلام ما اختارهاش محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام اختاره المولى عز وجل أن يكون دين الله. فالاصطفاء إلهي. ولما تنتمي أنت إلى الإسلام فأنت مصطفى من المولى عز وجل أن تكون ضمن هذه الأمة. كان ينجم يكون واحد فينا في مكان آخر يعتنق دينا آخر، يموت وقد علم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيموت كافرا، فتكون عليه حسرة يوم القيامة. فلما المولى عز وجل يصطفي لك هذا الدين ويصطفيك أنت حتى تنتمي إلى هذا الدين، ثم يبعث لك نبيا هو رحمة للعالمين يبين لك الحلال والحرام، يبين لك الإيمان والشرك، يبين لك حسن الخلق، معاملاتك مع الناس، معاملاتك مع زوجاتك، مع أبنائك، معاملاتك تجاه المجتمع، تجاه نفسك، تجاه ربك، تجاه بقية الأمم المخالفين وغير المخالفين. هذا دين أقل ما يقال عنه رحمة. هذا الدين هو رحمة. بعض الناس تشيطن هذا الإسلام، تفعل تصرفات، الإسلام أصبح كالشماعة، أي شيء ضعه في الإسلام، اقتل واحد وقل الله أكبر وهذا الدين. يجي إنسان ناقص عقل جاهل يقول لك الإسلام دين دم، دين عنف، دين بتاع غزوات بتاع احتكاك أموال، دين بتاع رشم وقتل وجلد، لكن يجهلون حقيقة هذا الدين، أن هذا الإسلام هو من عند المولى عز وجل. أخي أنت أرحم بالمولى عز وجل به منا، المولى عز وجل يعطيك حكما، قطع يد السارق، تجي أنت تقول والله هذا مخالف للمواثيق الدولية وفيه اعتداء على الجنس البشري ومخالف للحقوق والحريات، الذي شرع هذا الحكم هو أرحم بالعبد منك، هو أرحم بنا من الذين يتكلمون ويتشدقون ويكذبون. يقول لك هذا الإسلامي لازم مراجعة. بعض القنوات المسمومة، قنوات الدعارة والفجر والفجور والفسق، التي تسربت إلى عائلاتنا واستحوذت على عقول أبنائنا وزوجاتنا وأمهاتنا حتى أصبحت هي المقياس، هي الحقيقة المطلقة. جي فنانة مطربة مغنية تعلن عن رغبتها في التوبة، ما تحبش تقابل ربي وهي عاصية، فأصبح الناس الكلمة رويقظة هذا الزمان. الأصل يشبه عالم متضلع في هذا المجال ويبين حكم المولى عز وجل، لا، يجيبوا صحافي ومحامي وأستاذ في مادة أخرى ويتكلمون في الإسلام، والأخرى تقول مش بالضرورة الناس تدخل الإسلام إنه هو أحسن دين. أي كفر بعد هذا؟ أي عدوان على الإسلام بعد هذا؟ هضم النخبة، هضم نخبة البلاد، كيف؟ طرق سهلة، كيفاش تولي نخبة في البلاد؟ كيفاش تولي مثقف؟ أول شيء سب الإسلام، ثاني شيء أظهر عداوتك للمولى عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت تولي مثقف، تولي نخبة في البلاد وصوتك مسموع، يجيبوك في برنامج ويقولوا لك شنو حكمك في الزنا، فأصبح تتكلم، وشيئا فشيئا يجرك هذا الفعل إلى الكفر. أنك تتحدث في الإسلام في هذا الدين، أعطوهم شوي وقت ولو يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، كما فما واحد نفق وأراح الله منه هذه البشرية، قال في القرآن حاجات خايبة، إن حوها في القرآن حاجات خايبة لازم نحيوها، قال لك الولاد الصغار يقرأوا في الكتاتيب في حاجات إرهابية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا، شكون قال لك هو الكافر الكافر؟ وفما مؤمنين من غير المسلمين، طبعا هذا في دينك، هذه في عقيدتك، لكن عقيدة العقيدة التي طلبنا المولى عز وجل أن نعتقد فيها إن الدين عند الله الإسلام. أعطيني يهودي موحد، أعطيني مسيحي موحد، لن تجد ذلك شيئا. كانت بعض الطوائف والفرق في هذه الأديان اليهود كانت عندهم فرقة اسمها الصدوقيين، هم كانوا موحدين، لكن انتثروا قبل مئات آلاف السنوات. اللي يشوفوا فيه احنا في الساحة هو الشرك. المسيح يؤمن بثلاثة آلهة، كل فرد إله، ولا نقول ثلاثة آلهة. المسيح إله، الروح القدس إله، والآب الله عز وجل إله، ولا نقول ثلاثة آلهة، نقول كل إله. هذا غباء وحمق. فليتكلموا في اليهود، امشيوا وتكلموا في اليهود، اللي طلع لك في سوم الدينار ويطيح فيه، اللي غني لك في سوم الذهب، اللي يستحوذ لك على ثرواتك، اتكلم فيه. وهم أقلية في هذه البلاد، لكن اكتشفنا أن احنا الأغلبية المضطهدة. المسلم المؤمن الذي يعض على دينه هو مضطهد وهو أغلبية. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم. 150,000، قل مليون، يحقوا في 10 بلاد، يخافون منهم، يحسبونهم 1,000 حساب. الإعلام هذا أقل ما يقال عنه إعلام مجاني، إعلام مستنقع قاذورات يتسلل إلى بيوتنا، تتكلم وتقول أن مش بالضرورة الإسلام هو أحسن دين. أعطينا أحسن دين عندك. يتجرؤون على مقدسات هذه البلاد. بدأوها بالميراث، وبإسناد اللقب إلى أم الطفل، وبالمساواة الفارقة، ولو يتحدثوا على القرآن في حاجة خايبة، وسعوا إلى إغلاق كتاتيب القرآن والروضات القرآنية. قال شنو يدرسوا في آيات إرهابية، آيات تاع عنف وتطرف. حكموا على الإسلام من جهلهم. هذه هي المصيبة. أناس بنو جلدتنا يتحدثون بألسنتنا، قلوبهم أجسادهم معنا وقلوبهم علينا، يتحالفون لضرب هذا الدين، لجعل هذا المجتمع مجتمع منسلخ. يعني انظر حال الشباب، الأولاد والبنات، اقرأوا الإحصائيات في شرب المخدرات، في الفواحش، في الجريمة، نسب كبيرة في الجريمة بتاع 15-16-17 سنة، نسب كبيرة. من جانب آخر تتخذ القوانين والإجراءات لضرب هذا الدين بالقانون. بالقانون، كيف كيف أختك تأخذ كيف كيف بالقانون. الشخص الفاسد هو الذي يشرع، هو الذي يكتب القانون، اللي هو يحكم في البلاد، مش شرع رب العالمين. أصبحنا نتحدث عن منظومة كاملة، عن الإسلام، ما تحدثوش عن الجزئيات. نضرب الإسلام ككل، المنهج، المنظومة، النظام الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، التربوي، نضرب هذا الإسلام، نقول هذا الإسلام خايب، القرآن في حاجات نلغوها. طيب نعمل نسخة جديدة بتاع القرآن، نحيوا يا أيها الكافرون، يا أيها الكذا، يا أيها المشركون، وخليه كان الآيات اللي تعجبنا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والناس تتكلم، أصحاب الاختصاص غائبون ومغيبون. الأولى أن يقال هذا الكلام للناس، وأن نوعي الناس، ونعطي طرح إسلامي جديد، مشروع إسلامي حديث جديد. لأن أي برنامج يصير في هذه القنوات وأي ضرب لإحدى المقدسات، الناس تولي تتكلم. خوينهم علماء، علماءنا أين هم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأننا نعيش في إحدى الدول الغربية، مع أن الغرب يحترم هذا الدين، يحترم هذا الدين. ألمانيا قدمت ونقصت في ساعات الدراسة للطلبة الإسلام في المسلمين حرصا منها على الحفاظ على دينك. واحنا في دولة الإسلام، دولة المساجد، دولة الزيتونة والقيروان، أصبحنا نهاجم فيها الدين ونقول هذا دين خائن. طيب، لا نلوم على العشرات من أبنائنا يدخلون في النصرانية ويلحدون ويكفرون بالله عز وجل، ما نلومهمش. إذا احنا ساكتين ما نتكلموش، الناس تتفرج على هذا البرنامج وتضحك عادي جدا. بعض الجزئيات يتكلم فيها الغوغاء، أسافل القوم يتكلمون ويتحدثون في الدين وفي الإسلام، ولما يتحدثوا على تعدد الزوجات يولوا يقطعوا في النبي صلى الله عليه وسلم. والله حتى قيلت في هذه البلاد أنه رجل شهواني حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقرأ بيان للمفتي يتكلم. المفتي الأصل هو كلمة الحق، المفتي لا يتكلم لأن المفتي معين من رئيس الجمهورية، لا يريه إلا ما يرى فقط. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أصبح يتجرؤون على رأس مال العبد ديني، لأن التدين هو فطرة، الدين هو وضع إلهي، هو اصطفاء رباني. شكون فلان يتكلم في هذا الدين؟ قول هذا الدين خايب، إذا اختيار مولى عز وجل خايب، إذا مولى عز وجل ليس بحكيم، كفرت. هذا هو الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. طرق علاج هذه الظواهر أنه كل فترة بالموسم نسمع حاجة جديدة، مرة ميراث، مرة المهر، مرة نحو إلغاء الفاتحة تبركا في عقد القران، مرة ضرب الإسلام، الله أعلم بقادم الأيام شلما. طرق العلاج من هذه الظواهر: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية هذه في أهل الكتاب، أنك تجادل أهل الكتاب، أن تعالوا إلى كلمة سواء، من باب أولى هذا المسلم المغرر به أن تدعوه إلى المولى عز وجل وإلى شرعه بالحكمة والموعظة الحسنة والتسلح بالعلم، وأن تحيط بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يتكلم في هذا الشأن إلا أهل الاختصاص. فالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحسن بالتي هي أحسن، مش بالعنف، مش تحكي معك كلمة تقول يا كافر يا فاسق، هذه يقيم عليك الحجة، يقول لك هذا دين عنف، مش عندك قوة الحجة، عندك حجة القوة. وكثير من الشباب المتحمس ينتهج هذه المسائل، يناقش واحد مرة واثنين ويطلق عليه حكما، يكون قاضي، والأولى أن يكون داعيا، يصبح قاضي. الإسلام رب يجينا داعيا، دعاة ناقضات، لسنا أربابا من دون الله، نطلق الأحكام وننفذها. أنت تدعو وتدعو له فقط بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني الشيء المهم حسن الخلق، أن تتخلق كما النبي صلى الله عليه وسلم. فحسن الخلق هو التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، مع زوجاته، مع أصحابي، مع أهل الكتاب، مع مشركي قريش، مع الناس اللي كانت تحيط به. حتى قال عنه نبي المولى عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. أي أنت خلقك خلق عظيم. وفي قراءة أخرى لأحد العلماء: إنك لعلى خلق عظيم، أي أنت فوق الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. كانت دعوته باللين، بالرفق، بالحسنى، وكان أصحابه كذلك. حتى فتحت أمصار وبلدان بدون أن يشهروا سيفا واحدا ولا أن يريقوا قطرة دم واحد. كان الصحابة والمسلمون والتابعون كانوا تجار، كانوا يتاجرون، وكانوا ملتزمين بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلقه كان القرآن، كان قرآن يمشي بين الناس. لما تتشبه به صلى الله عليه وسلم وينبهر الناس بأخلاقك، تكون دعوة أخرى، تكون هذه دعوة بالحال، دعوة باللباس. المسلم نظيف لا يعقل أن يكون مسلم موش نظيف، حتى في لباسه. مش خلوا الناس هم المسلمين، أكرمكم الله ومسخ عليه ثياب متسخة، تلبس عزمة تملك، تتعطر، تكون متواضع محترما حتى في مشيتك، تكون دعوتك بغير لسان، دعوتك بالحال، بحالك فقط، تمشي وتدعو فقط. هذه كانت أساليب للدعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش الذين. حسن الخلق يثقل ميزان العبد، ويكون من أساليب الدعوة، وأن تعزز وتظهر هذا الدين، أن تعزز وتظهر هذا الدين للناس. حسن الخلق، اللين في الدعوة، الرفق مع الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحبكم إلى الله وأقربكم مني، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلسا يوم القيامة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا. كيف يكون الخلق وحسن الخلق محققا لمقاصد الإسلام ومظهرا لهذا الدين؟ يقول الإمام السفاري الحنبلي رحمه الله: حسن الخلق القيام بحقوق المسلمين، وهي كثيرة، منها أن يحب لهم ما يحب لنفسه، أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يتواضع لهم ولا يفخر عليهم ولا يختال، أن يتواضع لهم ولا يفخر عليهم ولا يختال، فإن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا يتكبر ولا يعجب، فإن ذلك من عظائم الأمور، وأن يوقر الشيخ الكبير ويرحم الطفل الصغير، ويعرف لكل ذي حق حقه مع طلاقة الوجه وحسن التلقي ودوام المشي ولين الجانب وحسن المصاحبة وسهولة الكلمة مع إصلاح ذات بين إخوانه وتفقد أقرانه وإخوانه، وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم بعضا، أو وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض، وأن يبذل معروفه لهم لوجه الله لا لأجل غرض مع ستر عوراتهم وإقالة عثراتهم وإجابة دعواتهم، وأن يحلم على عمن جهل عليه ويعفو عمن يظلم. هذا حسن الخلق، كيف يعزز ويظهر ويخدم مقاصد الإسلام؟ كيف تكون مسلم يمشي على الأرض؟ أن يسلم الناس من لسانك ويدك، أن تكون رحمة بين الناس، أن تكون باب الخير مغلق للشر، باب الخير متنقل متواضع، تخفض جناح الرحمة لغيرك، لا تكون سببا في النفور بين شخصين، وأن تسعى إلى إصلاح ذات البين، وأن تكون كما كان المولى عز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سئل على خلقه كان قرآن، كان خلقه القرآن، كان قرآن يمشي بين الناس، كان دائما طلق الوجه مبتسما صلى الله عليه وسلم. هذا ردنا على أولئك الأقوام. مش نعتكف في مساجدنا نصلي نصوم فقط. الدعوة من لها؟ شكون باش يدعو الناس؟ شكون باش يعبي المساجد؟ شكون باش يعمل على نشر الخير بين الناس؟ من الطرق الأخرى اللي يحبوا يضربوا الإسلام يعرفوا إنك شيء بالضبط. أول حاجة أن نهتم بالقرآن والسنة، بكلام رب العالمين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أن نحفظ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أن نحفظ القرآن للأطفال الصغار، خلي يقول ويش يقول، روضات إرهابية، كتاتيب متطرفة، خلي يقول ما دام ملتزم بالقانون الذي وضعوه. ندرس كلام المولى عز وجل، نفهمه للناس، أن نفسره، نعمل على نشر السنن بين الناس، أن نبين النبي صلى الله عليه وسلم علاش عمل هذه، لأنه ما عملهاش غالي. الناس جاهلة، صدقوني فما جهل كبير، وفما نفور من التعلم. مرات الإنسان يخشى أنه يسأل سؤال، أنك تبين آية وتبين حكم وتبين سنة، وشفت واحد غلط تقول له قد أخطأت باللين والحسنى والدعوة للخير. هكذا يكون الإسلام، أن نشهر الإسلام كما أشهره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن تصبح دعوة جهرية. اليوم نتمثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر في دار الأرقم للأرقم، وكانت دعوة سرية ثم خرج إلى الناس. احنا عبارة في المساجد نعمل في دعوة سرية ثم نخرج للدعوة الجهرية. اللي يخرج ويدعو في الشارع يتعرض إلى ما تعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، من التنكيل به ومن الحصار عليه ومن المضايقات. حتى مش تعمل حلقة تدريس لازمك تشاور وتعمل مطلب ويبحث معاك ويشوفوك أنت سليم أم غير سليم. هنالك مصادرة للعقول، مصادرة حتى لكلام الله عز وجل. أن نعمر المساجد وأن نكثر من بناء المساجد. رب ثمرة نافعة، الأولى أن نتجمع في بعض المساجد حتى تكون كلمة واحدة، مساجد، كثر المساجد، خلي كلمة الحق، خلي القرآن يعلو في الأحياء، ما نعملوش مضايقات، ما نعملوش تضييق، نتعلم، نسمع الدرس نمشي ونتعلم. عندك ولدك هز الكتاب، ما تهزوش الروضة، هز الكتاب، لأن في الروضة يتعلمون الرقص والغناء والنوم، ولا يتعلمون القراءة والكتابة والحساب، يتعلمونهم في الكتاتيب. الدعاء والحديث والقرآن وحسن الخلق، ونعمل على إزالة الجهل، وأن تكون دعوتنا فيها رحمة، فيها لين، وفيها رفق مع الناس، الرفق مع الآخر، لأن الآخر سوف يبسطك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ختاما أريد أن أذكر، نص الفقهاء على ضابط كبير ومهم في جلب الأطفال إلى المساجد. تحب تجيب ولدك صغير، يجب أن يدرك مقاصد العقلاء، أن لا يكون مشوشا، ما يشوش على غيره. مش معنى هيك يدرك مقاصد العقلاء، يدخله أركع يركع، يعرف انه في جامع فما احترام. ما نراه في مساجدنا وفي هذا المسجد من تشويش، من إخلال بنظام الداخلي لهذا المسجد. الأولى ناس نعلوهم السكينة، فما احترام من الكبير والصغير. يا أخي ابنك صغير ونشيط جدا، خليه في دار، خليه عند أمه، لا تكن تجيبه للجامع كي يحدث فتنة والناس تختلف والناس تبدأ تصيح والناس تبدأ تشكو وتتذمر. بدأ يشوش خرج، ولا خليه عند أمه، أو دربه شيئا فشيئا. قل له ولدي راني في جامع، ولو حتى كان صغير. والله شفت ولاد عامين ونص وثلاث سنين يوقف معك في الصف مش يصلي، وعاقل ما شاء الله عليه. نعرف ولاد صغار، لكن هذا بيت له حرم، هذا بيت له حرم. والتماس مني، عندي صديق اجتاح مرض السرطان عافاكم الله جسده، وهو في آخر أيامه. التمس منكم دعوة له، وهو كان إمام جامع في الزهرة حامل كتاب الله تقريبا عمره 26 سنة فقط. فضل أن يعتبر على أن يواصل العلاج. التمس منكم دعوة له أن يخفف المولى عز وجل سكرات هذا المرض، لأن هذا مرض خبيث. أسأل الله أن يعافي جميع المرضى منه. التمس منكم دعوة له ولجميع مرضى المسلمين. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة ساعة مستجاب فيها الدعاء، فلنرفع أكف الضراعة للمن والعطاء، مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حبيبك المصطفى محبة وشوقا، وارزقنا صالح العمل تحقيقا وصدقا. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا مدينا إلا قضيت الدين عنه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم من كيد الإسلام المسلمين فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم راجع بهم إلى الحق وإلى صراطك المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين،